بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رح نتحدث اليوم في حلقتنا 18 عن تسعير الخدمات المصرفية مواصلة للحلقة الماضية، ولكن في هذه الحلقة رح نتطرق إلى جزئيتين. الجزئية الأولى أهداف عملية التسعير، ما هو الهدف من عملية تسعير الخدمات المصرفية؟ النقطة الثانية العوامل المؤثرة في سعر الخدمة المصرفية. أهداف التسعير المصرفي للمصارف أهدافا تسعى إلى تحقيقها من عملية التسعير يمكن تقسيمها لثلاثة مجموعات. لاحظنا أنها ثلاثة مجموعات، هذه الأول الأهداف من عملية التسعير. النقطة الأولى الأهداف المرتبطة بالتعامل، وتتمثل في مجموعة من النقاط، وهي تحقيق أكبر حصة سوقية من السوق المصرفي من خلال طرح خدمات مصرفية متعددة ومتنوعة وبمستوى عال من الجودة وبأسعار منخفضة منذ البداية لاستقطاب حصة كبيرة من السوق بأسرع وقت ممكن. المحافظة على الحصة السوقية للمصرف في السوق، بعض المصارف ترى أن وضعها مثالي في السوق فتحاول المحافظة عليه بدون إيجاد صراعات مع المنافسين. الهدف الثاني الأهداف المرتبطة بالأرباح، وتتمثل في مجموعة من النقاط تعظيم الأرباح، وهذا وتعظيم الأرباح يندرج تحت أو حيث يعد الربح أحد الأطراف الأساسية للمصرف كما ذكرنا في السابق، وهو ما يعني بتحقيق معدلات معقولة من الأرباح للمساهمين، ويختلف مستوى الأرباح المطلوب من مصرف إلى آخر، وذلك بناء على الوضع هذا المصرف في السوق ومدى حصة هذا المصرف في القطاع المصرفي، وكذلك مدى حجم هذا المصرف من الناحية الجغرافية من ناحية رأس ماله. كل هذه البنود تمثل أو تحدد كيفية تعظيم الأرباح لدى هذا المصرف. النقطة الثانية تغطية العائد على عملية الاستثمار، قد يكون الهدف من عملية التسعير هو تحقيق نسبة العائد المطلوبة على أموال المستثمرين في المصرف، لذا فقد تقوم إدارة المصرف بتحديد الأسعار على أساس هذه النسبة، بمعنى يتم إضافة نسبة العائد المطلوب لتكلفة الخدمة، أي أنه نسبة مئوية من سعر الخدمة المقدمة لهذا السوق. بينما ذكرنا في السابق أن المصارف الإسلامية عند تقديمها لخدمة من الخدمات فإنها تأخذ مبلغا رسوم خدمة وليست نسبة مئوية من جراء المبلغ أو من جراء قيمة الخدمة أو من جراء قيمة الحوالة على سبيل المثال لو كانت حوالة أو أيا كانت. تتأثر قرارات التسعير بمجموعة من العوامل، هذه العوامل قد تؤثر بعضها بالبيئة الخارجية أو البعض الآخر يتأثر بالبيئة الداخلية، كما يتضح لنا هنا في من هذا الشكل. قرارات التسعير ذكرنا أنها تتأثر بعوامل داخلية وكذلك بعوامل خارجية. من العوامل الداخلية التي تؤثر عملية التسعير وهي الأهداف الاستراتيجية لدى هذا المصرف، ما هو الهدف الاستراتيجي من جراء تقديم أو من جراء إنشاء هذا المصرف، تكلفة الخدمة المقدمة من قبل هذا المصرف، مخاطر العمل المصرفي، تنظيم عملية التسعير. كل هذه عوامل داخلية قد تؤثر في عملية تسعير الخدمة المقدمة. وهنالك أيضا عوامل خارجية من ضمنها طبيعة السوق والمنافسة، مرونة الطلب، المسؤولية الاجتماعية والتشريعات والقوانين فيما يتعلق بالقوانين المقدمة سواء للبلد ككل أو قوانين العامة للمصارف أو كذلك في العمليات بالنسبة للمصارف الإسلامية، كيفية التعامل الشرعي أو كيفية التعامل الشرعي لتقديم مثل هذه الخدمات. يتوجب على هذه المصارف الإسلامية أن يكون لديها الدراية الكافية بحلية أو حرام هذه الخدمات التي تقدم لدى أو تقدم للعملاء، وما هي الرسوم التي من الممكن أن تتقاضاها هذه المصارف من جراء تقديمها لهذه العملاء، ومدى حلية هذه الرسوم التي تتقاضاها من حرمته. فيتوجب على هذه المصارف قبل الإنشاء أو قبل تقديم أي خدمة معرفة جميع هذه العناصر لكي يتسنى لها شرعية الأموال التي تكتسبها من جراء تقديمها لمثل هذه الخدمات. من ضمن العوامل الداخلية نقوم بشرحها في مفصلا الأهداف الاستراتيجية للمصرف، عامل التكلفة. النقطة الثانية من العوامل الداخلية عامل التكلفة، وهذا العامل هو تلعب التكاليف دورا رئيسيا بوضع الأساس الذي تعتمد عليه إدارة المصرف في تحديد سعر الخدمة، حيث أنه من المفترض أن أي سعر يتم وضعه يجب أن يكون كافيا لتغطية التكاليف والتي تشمل على تكلفة الحصول على الأموال وتكاليف التشغيل وتكاليف المخاطرة بالإضافة لهامش الربح. هناك عدة أساليب للتسعير على أساس التكلفة، لدينا هنا موضحة في هذا الشكل الأساليب المحاسبية في عملية التسعير، الأساليب المستندة للتكلفة، والأساليب المستندة لتحليل التعامل مع العميل. الأساليب المستندة للتكلفة من ضمنها على أساس التكلفة الكاملة، وإما أن تكون أيضا على أساس استيعاب هامش الربح لجزء من التكلفة وذلك كالحصول عليه كربح لهذه أو من جراء تقديم هذه الخدمة، وإما أن يكون على أساس التكلفة الإضافية. الأساليب المستندة لتحليل التعامل مع العميل تتمثل في فرض رسوم موحدة على الودائع الجارية، وفرض رسوم على خدمات المقاصة، وكذلك تحليل ربحية العميل. العامل الداخلي الثالث وهو مخاطر الأعمال المصرفية، وتعرف المخاطر بأنها احتمالية تعرض المصرف إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها، أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين، أي أن هذا التعريف يشير إلى الآثار السلبية الناجمة عن أحداث مستقبلية محتملة الوقوع لها قدرة على التأثير على تحقيق أهداف البنك المعتمدة وتنفيذ استراتيجياته بنجاح. فبالتالي يتوجب على المصرف الأخذ الحيطة والحذر في عملية المخاطر التي من الممكن أن تواجه عملية التسعير هذه الخدمات، وبالتالي من الممكن أن يكون هنالك جزئية مضافة لتسعير هذه الخدمات لكي يتماشى مع المخاطر المستقبلية التي من الممكن أن تحدث. أنواع المخاطر: مخاطر منتظمة أو مخاطر عامة، وكذلك مخاطر غير منتظمة أو مخاطر خاصة، وذلك من حيث ارتباطها بالمنشأة. مخاطر المنتظمة والمخاطر العامة وهي التي تتعرض لها جميع المنشآت بالسوق بصرف النظر عن خصائص المنشأة من حيث النوع أو الحجم أو هيكل الملكية، بينما المخاطر غير المنتظمة أو المخاطر الخاصة وهي التي تواجه منشأة معينة نتيجة لخصائص وظروف تلك المنشأة، وذلك نتيجة لأهداف هذه المنشأة، نتيجة للاستراتيجيات التي تقدمها هذه المنشأة. أيضا من المخاطر التي تواجه المصارف هنالك مجموعة من أنواع المخاطر، ونذكر بها من ضمنها المخاطر السوقية. والمخاطر السوقية تتضمن عدة أنواع، من ضمنها أسعار الأسهم أو مخاطر أسعار الأسهم وتقلبات الأسهم، من ضمنها مخاطر تقلبات أسعار الفائدة، مخاطر تقلبات أسعار الصرف، ومخاطر تقلبات أسعار السلع. من المخاطر المالية مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة، ومخاطر التشغيل هنالك المخاطر البشرية والمخاطر الفنية. المخاطر البشرية تتمثل في مدى دراية الموظفين بعملية تقديم الخدمة، وكذلك بالنسبة للمخاطر الفنية وهي تتمثل في العمليات الأجهزة وعمليات الحاسب الآلي ومدى إمكانية تشغيل هذه الأجهزة في فترات زمنية محددة، عدم انقطاع هذه التقنية لأي سبب من الأسباب. الجزئية التي تليها فيما تتعلق بالعوامل الداخلية تنظيم عملية التسعير، بمعنى أن عملية التسعير وقرارات التسعير تتأثر بالأشخاص متخذي قرارات التسعير من حيث الخبرة والكفاءة والتخصص. ومثلا نجد أن المحاسبين يعتمدون لاعتماد الأسس المحاسبية في التسعير وتحقيق الربح، بينما خبراء التسويق يهدفون لتسويق وبيع الخدمة. وموظفي التسهيلات معنيون بجودة القروض على حساب الربحية والتسويق. كما ذكرنا في السابق أنه يتوجب أن يكون هنالك لجان من جميع هذه الأقسام المختلفة داخل هذا المصرف، وذلك لكي يتم عملية تحديد الأسعار أو تحديد سعر الخدمة التي سوف تقدم أو سوف يتم تغيير تسعيرها، وذلك لكي يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية المؤدة من قبل الإدارة العليا لدى هذا المصرف، ومن ثم القرارات التي يتوصلون إليها هؤلاء أو هذه اللجان ترفع إلى الإدارة العليا، ومن ثم الإدارة العليا تتخذ فيها قرارا في عملية تسعير هذه الخدمات التي سوف تقدم من قبل هذا المصرف. العوامل الخارجية المؤثرة في قرارات التسعير ذكرنا النوع الأول وهو طبيعة السوق والمنافسة. على إدارة المصرف تفهم طبيعة العلاقة بين سعر الخدمة المصرفية والطلب عليها ودراسة جميع الجوانب التي قد تؤثر في الطلب على هذه الخدمة، سواء كانت الخدمات التي يعرضها المنافسون أو أوضاع السوق أو التأثير المحتمل للخدمات المكملة والبديلة على الخدمة المراد تسويقها. أيضا مرونة الطلب السعرية. مرونة الطلب تعني مدى تأثر الطلب على خدمة معينة نتيجة تغير السعر. بافتراض ثبات العوامل الأخرى فإنه يمكن للمصرف تعظيم إيراداته بزيادة السعر على الخدمات التي تتصف بعدم المرونة وتخفيض سعر الخدمات التي تتصف بعملية المرونة. المسؤولية الاجتماعية للمصرف كأحد العوامل. أشارت إحدى الدراسات إلى أن سمعة المصرف من العوامل المؤثرة على ولاء العملاء للمصارف، فبالتالي يتوجب على المصرف أن يكون ذا سمعة حسنة، وذلك لكي يجذب أكبر عدد ممكن من العملاء. والسؤال المطروح: هل التزام المصارف بمسؤولياتها الاجتماعية يؤدي لتكاليف إضافية أو لتقليل الربحية، وما أثر ذلك على سعر الخدمة المصرفية؟ هل تؤثر هذه الجزئيات المنوطة بالمجتمع على سعر الخدمة، وما هذه التأثيرات؟ كل ذلك يتوجب على اللجان الداخلية التي ذكرناها فيها السابق من الإدارات المختلفة داخل هذا المصرف دراسة هذه المعلومات، ومن ثم تقديم التسعيرة المناسبة للخدمة التي سوف تقدم أو لتغيير سعر الخدمة المقدمة في السابق. هنا يمكن القول إن قيام المصارف بمسؤولياتها الاجتماعية تحقق أرباحا في الأجل الطويل، فهذا الالتزام يحسن من صورة وسمعة المصرف ويكسبه عملاء جدد، وذلك لأنه قام ببناء عملية خدمة المجتمع في بداية الأمر عند إنشائه، ولكن في الفترة القصيرة من الممكن أن لا يحقق أرباحا، ولكنه في المدى الطويل وبعد اكتسابه لمجموعة من العملاء بعدد أكبر من منافسيه وكذلك لخدمته لهذا المجتمع الذي ينتمي إليه، كل هذه العناصر تصب إلى أن أو تزيد في عملية العائد الاستثماري لهذا المصرف، ومن ثم يقوم بعملية تحقيق أرباح قد تفوق أرباحه أرباح المنافسين، ولكن في المدى الطويل. عملية التشريعات والقوانين. يمكن للدولة استخدام أدواتها المالية والنقدية للتأثير بشكل غير مباشر على أسعار الخدمات المصرفية، ومثال ذلك التحكم بأسعار الفائدة على الودائع أو الإقراض، والتحكم بمعدلات الخصم ونسب الاحتياطيات المفروضة. وقد يكون التأثير بشكل مباشر وذلك بتحديد الأسعار أو وضع حدود دنيا وعليا للأسعار لترك مجال للمنافسة بين مجموعة من المصارف، أو بزيادة فرص المنافسة أمام المصارف وذلك بتحديد الحدود العليا لبعض الخدمات التي قد تكون أساسية أو تمس الطبقات ذات الدخل المحدود من المجتمع. فبالتالي يتوجب على البنك المركزي هنا بمثابة أنه هو من يقوم بتحديد عملية في حالة تحديدها، من يقوم بعملية تحديد هذه القوانين من احتياطيات ومن تقلبات أو من تحديد أسعار الخدمات التي سوف تقدم العملاء من قبل البنوك المختلفة، وكذلك في حالة تحديد الأسعار أو الأسعار الفائدة لدى البنوك، كيفية تحديد هذه الأسعار، كيفية التعامل معها، كيفية تحديد الاحتياطي النظامي، الاحتياطي القانوني المجبر من قبل البنك المركزي، وكيفية التعامل معه، وكذلك كيفية تحديد في حالة أن هنالك فوائد تتقاضاها البنوك من جراء تقديمهم للقروض، وكذلك العكس في حالة تقديم أحد العملاء ودائع استثمارية ودائع توفيرية في حسابات التوفير لدى هذه المصارف. وذكرنا أن جميعها لعلاقتها بالفائدة فهي أموال ربوية، ينبغي على البنك ألا يقوم لا يتعامل بها، كذلك العملاء يتوجب عليهم عدم التعامل بهذه الجزئيات من الحسابات التوفير وكل ما يتعلق بالفائدة الربوية، وذلك لكي يطهر ماله من عمليات الربا. هذا فيما يتعلق بأسعار وكيفية تحديد أسعار الخدمات التي تقدم من قبل البنوك. ذكرنا أهمها هنا في هذه الحلقة أنه يجب على الإدارة العليا لكي يتسنى لها عملية تحديد الأسعار أن توكل عملية التسعير لمجموعة من الإدارات المختلفة داخل هذا المصرف، لجميع الإدارات التي لها علاقة بعملية تقديم هذه الخدمة بأي شكل من الأشكال. وذكرنا أنه من الممكن ألا تكون هذه أو تقديم هذه الخدمة ملموسة وإنما يكون غير ملموس، فبالتالي يتوجب على جميع الإدارات داخل هذا المصرف مجتمعون بأكملهم، وذلك لعملية دراسة تسعير هذه الخدمة كل فيما يخصه، ومن ثم تقديم تقريرا عاما عن تسعير هذه الخدمات، وكذلك ومن ثم دراسة هذه التقارير المقدمة من قبل هذه الإدارات في لجان مختلفة، ومن ثم بعد الوصول إلى قرار نهائي يتم رفع هذا القرار إلى الإدارة العليا، وذلك لاتخاذ عملية القرار. أحيانا في بعض الأمور يتوجب على الإدارة العليا أن تقوم باتخاذ قرارا سريعا، فبالتالي يتوجب على هذه اللجان أن تقوم بالعمل بدراسة هذا الموضوع بشكل سريع وفي نفس الوقت بكفاءة وفعالية عالية، وذلك للوصول إلى التسعيرة المحددة لتقديم هذه الخدمة، وذلك لكي لا يسبق هذا البنك من قبل منافسيه لتقديم هذه الخدمة. أحيانا أخر قد تختلف تسعير الخدمة، وذلك في حالة كون أن المصرف هو الوحيد الذي يقوم بعملية تقديم هذه الخدمة، أو أن هذه الخدمة محصورة تقديمها لدى مصرف واحد داخل هذا البلد. يتوجب على هذا المصرف ألا يكون عملية استقلالية من قبله، وذلك لأن هذه الخدمة لا تقدم إلا من قبله، وإنما كما ذكرنا في السابق أن تقديمه لمثل هذه الخدمات هو خدمة للمجتمع، ومن ثم كسب أكبر عدد ممكن من العملاء. وذكرنا أن هؤلاء العملاء سوف يودعون لدى هذا المصرف مبالغ متفرقة، مبالغ مختلفة، وكذلك هذه الودائع كلما ازدادت مقدرة هذا البنك ليتصرف في عمليات التسهيلات الائتمانية، لعمليات التوسع لدى الفروع المختلفة، ومن ثم تكون سياسة طويلة المدى، وهذه السياسة قد لا تحقق أرباحا في المدى القصير، وإنما سوف من الممكن أن تحقق أرباحا في المدى الطويل، وذلك باجتذابه لمجموعة من العملاء. هؤلاء العملاء قد يجذبون عملاء آخرين لهذا المصرف، وكلما زاد عدد العملاء لدى هذا المصرف كلما زادت ودائع هذا المصرف كلما زادت الخدمات التي سوف يقدمها هذا المصرف لهؤلاء العملاء، وبالتالي تزداد هنا عملية أو إمكانية ربحية لدى هذا المصرف. فيتوجب على المصارف ألا تكون رؤيتها دونية أو رؤيتها للمدى القصير، وإنما للمدى الطويل المتوسط أو الطويل، لكي يتسنى لهم جذب الأكبر عدد أو أكبر شريحة ممكنة من العملاء. ويتوجب أيضا على العملاء ما هي على المصرف ما هي أنواع الخدمات التي تقدمها. ذكرنا فيها سابقا أنه يتوجب على المصرف ألا يقوم بتقديم نوع معين من الخدمات فقط، وبالتالي من الممكن أن يبتعد عنه مجموعة من العملاء، وذلك لارتباط على سبيل المثال خدمة بخدمة أخرى قد لا تقدم من قبل هذا المصرف ولكنها تقدم من قبل مصرف آخر، وهذا العميل يطلب شراء تلك الخدمتين ولكنه لا يوجد لدى هذا المصرف إلا الخدمة الأولى، فبالتالي قد يضطر هذا العميل إلى الانتقال أو انتقال حساباته من هذا المصرف إلى المصرف الآخر الذي يقدم مجموعة من الخدمات المتنوعة التي توفي باحتياجاته ورغباته. عملية التسعير عملية مهمة لدى هذا المصرف، وذلك لكي يتسنى له جذب هذا العملاء. أيضا عملية تغيير أسعار خدمات مقدمة في السابق، يتوجب على المصرف عملية دراستها بشكل دوري، هل أن هذه الخدمة المقدمة من قبل هذا المصرف تتماشى مع الأسعار السائدة حاليا في السوق، هل أن الخدمة المقدمة من قبل هذا المصرف تغطي التكاليف المنوطة بتقديم هذه الخدمة، ما هو هامش الربح المتوفر لدى هذا المصرف لتقديم هذه الخدمة، كم من الممكن، وذكرنا فيها سابقا أنه من الممكن أن يكون تقديم هذه الخدمة في بداية الأمر بأسعار منخفضة، ولكن بعد مرور فترة زمنية معينة من الممكن رفع هذه الخدمة، وذلك لكي يتماشى مع عدد العملاء أو لجلب أكبر عدد ممكن من العملاء، ولكن كما ذكرنا في السابق ألا تكون أسعار هذه الخدمات يتوجب على المصرف عالية جدا، فبالتالي هؤلاء العملاء سوف ينفرون من هذا المصرف وينتقلون إلى مصارف أخرى. وكذلك يتوجب على المصرف ألا تكون نظرته محدودة في المدى القصير، وإنما يتوجب عليه أن تكون هذه النظرة للمدى الطويل، وذلك لتحقيق أكبر عدد ممكن أو لجلب أكبر عدد ممكن من العملاء، وهؤلاء العملاء هم المصدر الأساسي للأموال، وذلك بعملية إيداعهم لمبالغ قد تختلف من شخص إلى آخر لدى هذا المصرف. هذه الودائع تعتبر بالنسبة للمصرف المصدر الأول أو المصدر الرئيس لأمواله. هذا فيما يتعلق بعملية تسعير الخدمة المقدمة من قبل المصارف. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.